إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، لا تزال القضية، قضية الحدث الملحمي الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي، تلقي بظلالها بظلال من التقبض والتوجس والمحاذرة والقلق على مستوى عالمي. والمتابع لمسار أجهزة الإعلام على الأقل في النصف الأوروبي من هذا العالم المدعو بالغرب، تطفر إلى ذهنه الكلمة أو المثل العربي القائل: ذهبت السكرة وجاءت الفكرة. في الساعات الأولى وفي اليومين الأوليين أو الأوليين من هذه القصة أو الحدث الملحمي، كان الكل يلقي بثقله لإعلان البراءة والإدانة، وأيضا يلقي التهم اعتزافا وجزافا بغير حساب. وقد حظي الإسلام والعالم الإسلامي بنصيب الأسد من هذه التهم، من هذه التهم الجزافية الاعتسافية. وبعد ذلك سمعنا وسمع العالم أجمع على لسان الرئيس الأمريكي جورج بوش، وقد أعلنها حربا صليبية. هكذا طبعا نحن لا يضيرنا ولا يعنينا كثيرا هذا التوسل الفج بالذرائع الدينية أو حتى بالأسماء والرموز الدينية، إنه توسل قديم حديث، لكن الذي ينبغي التنويه به والإشارة إليه هو المصداقية التي يصورها لنا أو تصورها لنا إحدى الآليات المطروحة في علم الاجتماع، أنها مصداقية حقيقية، تحدثت عنها ربما في أكثر من مناسبة، وهي آلية المخروط الاجتماعي، آلية المخروط الاجتماعي، دون الخوض في تفصيل هذه الآلية سوسيولوجيا، لكن فحوى الكلام أن الشعوب للأسف، ويبدو الشعوب التي تفتقر إلى روحانية حقيقية وإلى نظام قيمي متماسك ومتواصل عبر الأجيال لا يغتال باسم النسبية أو النسبوية الأخلاقية، مثل هذه الشعوب ووفق هذه التقنية السوسيولوجية أو الاجتماعية، يبدو أنه لا يفرق بين أجيال العامة فيها أو منها على مدى القرون كبير فارق. هذا ما تعلمناه من الغربيين أنفسهم، حيث علمونا أن العامة هنا في الغرب هم نفس العامة قبل 500 سنة، قبل 600 سنة. ما الذي تغير؟ مجرد قشور، وليس نمطا، ليس الذي تغير هو نمط كامل للحياة كما يزعم، كلا، مجرد قشور تتعلق باللباس وطريقة الحياة في حدود دنيا. أما المنطلقات والمحفزات والبواعث والنظرة الكامنة، للأسف يبدو أنها لم تتغير. أكثر ما أدهشني في هذه الأحداث المتوالية أيها الإخوة، وأقلقني، وأعتقد أنه كفيل وقمين بأن يخلق ويدهش كل مسلم حريص على أمته، متمسك بدينه، يخاف أيضا على قومه وأهله. ما هو هذا الشيء المقلق والمدهش أيها الإخوة؟ الشيء المقلق والمدهش، لا أريد أن أقول الغرب كله، الآن لم تبدو هذه الصورة واضحة إلى هذا الحد، ولكن على الأقل هذا الجمهور الأمريكي الكبير، هذه الأمة العظيمة كما يقال دائما وبشكل دائب في وصفها، هذه الأمة يمكن أن تعبأ حول حرب المسلمين، بل حول حرب الإسلام. ليس من معنى لكلمة حرب صليبية، لأن القاموس التاريخي موجود وعتيد حاضر بين أيدي الجميع، ليس من معنى للتوسل بمثل هذا المصطلح إلا أنها حرب ضد هذا القطاع من العالم المعروف بالعالم الإسلامي، بل وربما ضد الإسلام هكذا بصيغة تجريدية تعميمية إطلاقية، مما يؤذن لو تم الأمر على هذا النحو في إدخال العالم كله في دوامة حرب متواصلة ربما لا تنتهي منها في جيل أو جيلين. وهذا تخريب للحضارة، هذا هو التخريب الحقيقي للحضارة، وليس مجرد ما حصل، مع أنه بلا شك وكما أدناه وأدانه كل الأيقاظ وكل القطاعات التي تحظى بقابلية وبقبولية هائلة في الأمة الإسلامية أدانوا هذا الحدث بحمد الله تعالى، هذا الذي حصل. فهذا هو المؤذن بالتخريب العالمي، أو ما يمكن أن يسمى الآن بعولمة الإرهاب، إرهاب على مستوى شامل، على مستوى عالمي، تقوده طليعة الانحطاط كما سماها الفيلسوف المسلم رجاء جارودي. أمريكا طليعة الانحطاط في العالم الغربي، في العالم المعاصر، في دنيا الناس اليوم. أمريكا تقوده، وتقوده عن سبق إصرار وتعمد، وهي عالمة بما تقدم عليه، عالمة بما تقدم عليه. ليس هذا الشأن. الشأن أيها الإخوة، كيف يمكن أن يعبأ شعب يزيد على 250 مليونا بمثل هذه السرعة؟ في لمح البصر يمكن أن يعبأ على العالم الإسلامي. طبعا الصيغة التلطيفية، إن صح التعبير، الصيغة التلطيفية من قبيل ينبغي أن نفرق بين المسلمين الطيبين الوادعين. طبعا والذي أراه أن المسلم لا يكون طيبا ولا وادعا إلا وفق هذا المقياس الأمريكي الإسرائيلي الصهيوني، هو المسلم الميت كما عبر عنه الإسرائيليون الصهاينة، المسلم الميت. حين يتحدثوا عن سلام القبور، يريدون سلاما يريحهم، هو سلام القبور، سلام الموتى على جثاميننا، على أجسادنا، هذا هو السلام المريح. المسلم الوادع هو أيضا الذي لا يشي بالحياة، لا ينبض بحركة، هو الميت الذي لا دور له، والجاهز للسلخ والذبح في الوقت الذي يخطط له. إن كان جاهزا للسلخ والذبح لا يؤذن بأي حركة، بأي بادرة من بوادر المبادرة والإيجابية، هو مسلم وادع. وقد يكون من قبيل الاعتساف أن يصنف على أنه إرهابي أو متطرف، هذا مسلم مقبول. وأما بقية المسلمين فيمكن أن يصنفوا على أنهم إرهابيون. لماذا؟ يتحدث الفيلسوف العالم اللغوي والمناضل الكبير لأجل حقوق الإنسان ولأجل سعادة البشرية التي يبشر بها كذبا باسم العولمة، ويراد لها أن تغتال باسم العولمة، نعوم أو نوام أو نعوم بالعربية تشومسكي، وهو يهودي، هو يهودي أمريكي، لكننا نحترمه ونجله، هكذا علمنا الإسلام، لأنه من أهل الإنصاف إلى حد كبير، ولأنه فعلا مناضل متمرس وبلغة حادة وجاذبة في آن لصالح حقوق الإنسان ولصالح المضطهدين على الأقل من زاوية نظره، التي فيها قدر كبير من الإنسانية والتفتح والتجاوز لهذه الهيمنة الإعلامية التي تصوغ العقول بطريقة واحدية، بطريقة واحدية. نوام أو نعوم تشومسكي يتحدث عما يعرف بلغة واشنطن، اللغة الواشنطنية، واشنطن سبيك، إنها لغة خاصة الناس كلهم يبتلعونها ويتعاملون بها ويصدرون عن مضامينها دون أن يدروا. يقول تشومسكي في لغة واشنطن، في هذه اللغة، في هذا القاموس الخاص بواشنطن وحلفاء واشنطن، حين يتحدث عن الاستقرار فالاستقرار يعني أحيانا تدمير شعوب بأسرها بكاملها، الاستقرار يعني تثبيت أركان حكومات دكتاتورية غاشمة ظالمة. إذن الاستقرار يعني ماذا؟ توطيد مصالح أمريكا، الاستقرار يعني المصلحة الأمريكية فقط، حتى لو كان ثمن هذا الاستقرار إبادة شعوب وشن غارات وإلهاء الشعوب في حروب أهلية تأتي على الأخضر واليابس. وإلا الآن يتحدثون عن قضية تيمور الشرقية، إيست تيمور، من الذين كانوا وراء غزو إندونيسيا لتيمور الشرقية؟ من الذين دعموهم بالمال والسلاح وبالتخطيط وغضوا الطرف عنهم بل وساندوهم بالبيانات الرسمية؟ أمريكا وحلفاء أمريكا، أمريكا وحلفاء أمريكا. قتل على الأقل ربع سكان تيمور الشرقية، البالغ عددهم 700,000، 200,000 قتل في هذه الجريمة الأمريكية بيد إندونيسية، وجريمة أسترالية. حينها خرج على العالم وزير خارجية أستراليا ليقول مبررا هذا الظلم وهذا العسف في حق الشعوب وفي حق الأمم التي لا ينظر إليها على أنها أمم ذات سيادة فعلا وطنية كما يقال. كلا، إنها مجال للإصطياد، مجال للقنص، مجال للارتياد، مجال مفتوح، وهذا الذي يعطيه تاريخ أمريكا القريب ولا أقول البعيد. متى أقفلت، متى أعلنت أمريكا عن إقفال حدودها؟ حين بلغت المحيط الهادئ، يومها فقط، يومها ويومها فقط أعلنت أنها أقفلت حدودها. قبل ذلك كان مجمل وعموم هذه القارة مجالا مفتوحا للارتياد بوسائل عنف، بوسائل عسكرية، بوسائل تمر كل القيم الإنسانية عبر المسدس. كل القيم الإنسانية كانت تمر عبر المسدس، عبر لغة القوة والاجتياح والارتياد واستلاب الآخرين. خرج رئيس وزراء، وزير عفوا، خارجية أستراليا ليقول إنما حدث شيء طبيعي جدا، انظروا للعالم كله والعالم صامت، إنما حدث شيء طبيعي جدا لأننا في عالم غير عادل أصلا. يقول أن يقول إن الظلم هو المرجعية، الظلم هو المرجعية، القوة إذن هي المرجعية، لأننا في عالم غير عادل أصلا، وهناك حوادث كثيرة تدل على أن الشعوب والأمم يمكن أن تأخذ أشياء كثيرة ليست لها بالقوة. ما الذي حصل؟ لأن أستراليا شاركت إندونيسيا أيها الإخوة في احتياط النفط في تيمور الشرقية وهي غنية جدا به، هذا الذي حصل. لكن حين غزا صدام حسين الكويت، خرج أيضا وزير خارجية أستراليا على العالم، بل خرجت أستراليا عفوا، أستراليا كلها، في خطبة رنانة، بيان رنان بشكل خطابي إنشائي، لتقول للعالم لا يمكن لدولة كبيرة، كأن أستراليا ليست كبيرة، وكأن إندونيسيا ليست كبيرة، وكأن تيمور الشرقية ليست صغيرة، إنه اغتيال لمنطق التعميم، اغتيال حتى لكل مبادئ المنطق، اغتيال لكل مبادئ المنطق الذي يميز بين الإنسان وبين العجماوات. لقد غدت اللغة نفسها لا تشي بمعنى، اللغة نفسها، لغة هؤلاء لا تشي بمعنى يمكن إيه أن نحتكم إليه، يمكن أن ندور حول تنقيده. لا يمكن لدولة كبيرة أن تقوم بغزو دولة صغيرة ثم تفلت ما العقاب، كأن كلمة دولة كبيرة لا تعني فقط إلا العراق. طبعا لقد اغتيل التعميم اللغوي والمنطقي، هنا لا يسعفنا قواعد المنطق ولا تسعفنا قواعد الإنشاء، لا عربية ولا غير عربية، لا تسعفنا إطلاقا. هذه لغة القوة في هذا العصر، لغة القوة في هذا العصر الذي نعيش. فقط العراق هو الدولة الكبيرة، فقط الكويت هي الدولة الصغيرة، كأن أيضا إسرائيل ومن ورائها أمريكا وحلفاء أمريكا ليسوا دولا كبيرة بكل معنى، وكأن الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يعاني على مدار قرن كامل من الاضطهاد والتشريد والتذبيح والمجازر والويلات والدماء والدموع ليس شعبا صغيرا. شيء غريب أيها الإخوة. نعود لنقول أيها الإخوة الشيء المدهش، كيف يمكن تنميط وقولبة وعولبة عقول 250 مليون من البشر في لمح البصر بلغة غريبة؟ طبعا لذلكم تمهيدات، لذلكم مع أن صلة هذه الأمريكا بالإسلام وبالعالم الإسلامي جد قريبة أيها الإخوة، تختلف عن صلة أوروبا، صلة جد قريبة، ومعرفة الأمريكان بالإسلام معرفة جد هشة. وبتعبير البروفيسور الكبير إدوارد سعيد، لا توجد مناسبات في أمريكا، وهو بروفيسور عالمي يدرس في أمريكا منذ ثلث قرن ومعروف على المستوى العالمي، لا توجد مناسبات في أمريكا لعرض الإسلام إلا مناسبات أزمات سياسية، وقد دأبوا على قرن الإسلام دائما، ووصل الحديث عن الإسلام بمشاكل مثل الإرهاب، النفط، إيران، وأحيانا مشكلة فلسطين أو الشرق الأوسط بعامة فقط. ويشير هذا البروفيسور الكبير إلى أن كبار دارسي الإسلام والمختصين به والذين حققوا خطوات بعيدة في درس الإسلام بشكل شمولي وبشكل عام، وفعلا نشهد لهم بأنهم درسوا الإسلام بشكل دقيق رغم تحاملهم ورغم شنآنهم، قال كل هؤلاء ليسوا من أصول أمريكية، إنهم وافدون من أصول أخرى. مثلا حتي، فيليب حتي اللبناني، إنه ليس أمريكيا وإن كان أستاذا في الجامعات الأمريكية. جوستاف جرينباوم هذا نمساوي الأصل وهو أستاذ في أمريكا وافد. البروفيسور شاخت ألماني الأصل وهو من كبار الدارسين الإسلام في أمريكا، ليس أمريكيا. ملاحظة غريبة، لا يوجد أمريكي أصيل تفرغ لدرس الإسلام أو تعمق في دراسة الإسلام مما يعرف بفريق المستشرقين الأمريكيين، لا يوجد، كلهم وافدون. إن صلتهم جد هشة بهذا الإسلام، بدأوا يتعرفون عليه بشكل فيه نوع من العزم ونوع من التصميم على معرفة بعض ملامح حال الدين في خطوة لتشويهه واغتياله أيديولوجيا من بعد الثورة الإسلامية في إيران. هذه هي تاريخ الصلة القريبة بشكل مباشر بين الإسلام وبين أمريكا، وبين أمريكا وبين الإسلام. لكن يوجد في أمريكا آلاف الخبراء، وتسمعون بأسمائهم في التلفاز وفي المجلات وتقرؤون لهم الكتب، آلاف الخبراء، لكنهم مختصون بدرس جوانب جد ضيقة من الإسلام. أحوال مثلا الخوانق الصوفية في نيسابور في القرن مثلا الرابع الهجري، جوانب جد ضيقة. عملية السكة مثلا في عهد الخليفة الفلاني وتأثيره على العلاقات مع الدولة البيزنطية. ولكن هؤلاء الخبراء، وطبعا من خلال موقعهم كخبراء، يسمحون لأنفسهم بإصدار تعميمات عن الإسلام، عن العقلية الإسلامية وأمدائها، عن التشوف والتشوق الشيعي للموت وللإرهاب، تعميمات غريبة باسم الإسلام، مع أنهم بهذا الحجم المعرفي القزم، بهذا الحجم المعرفي الضئيل. إن الإسلام يبدو كأنه لا يحتاج إلى مثل هذا التفرغ ومثل هذا التوفر على درسه، لكنه يحتاج إلى قدر هائل جدا من دوران الآلة الإعلامية الجهنمية لتشويهه واغتياله على جميع المستويات، آخرها ربما تكون في شكل حرب صليبية كما عبر عنها هذا الكاهن السياسي. أنا أسمح لنفسي أن أسمي هذه اللغة، وقد تكون أيضا من مفردات اللغة الواشنطنية، أسميها الكهانة السياسية. إن هذه الكهانة السياسية، وأنا أدري أن يسوع عليه السلام وصليب يسوع وليس له صليب، وكل هذه الأسماء ليس لها علاقة بهذه الحروب لا اليوم ولا أمس، إنما هي توسلات بمصطلحات ورموز دينية لأجل أطماع ولأجل أحقاد، أيضا لأجل أطماع ومصالح. والدين براء من كل هذا التهويم، من كل هذه الهستيريا المتعطشة للدماء والمتعطشة لإفساد القليل الباقي، القليل الباقي من انتظام الأوضاع. وإلا فالأوضاع كلها يبدو أنها غير مستقرة، والعالم هش جدا، حتى العالم الصناعي، حتى العالم القوي هش جدا. بفضل ماذا؟ بفضل النظام الذي انتهى إلى ما يعرف الآن بالحولمة، والتي بدأت أمريكا كرائدة تبشر بها وبأفانين أيضا من القوة والإكراه. بفضل هذا النظام على طول تاريخه الأوضاع غير مستقرة إطلاقا، والعالم على مشارف دوامات كما قلت، ربما لا تنتهي في جيل وربما في جيلين، الله أعلم بغد، الله أعلم بما تحمله لنا الأيام والليال. ونحن دائم كما قلنا في مختتم الخطبة السابقة، لا نسأل الله ولا نرجو إلا الهناء والاستقرار للبشر جميعا. المسلم هو داعية السلام، أكثر إنسان يتشوف العدل والسلام هو المسلم، وقد أكد تاريخه صدق هذه الجملة وصدق هذا التشوف أيها الإخوة. ولكن لم نجب بعد عن السؤال، كيف يمكن تعبئة هذه الجماهير حول هذا المعنى اللا إنساني الذي يغتال التاريخ، والذي يغتال الحقائق الراهنة، والذي يغتال حتى بقايا العدل والإنصاف عند الإنسان؟ كيف يمكن أن يعبأ هؤلاء في لمح البصر ضد شعوب إسلامية، ضد عالم إسلامي، أو حتى ضد إسلام تحت عنوان حرب صليبية؟ في الحقيقة أيها الإخوة، لو عرفنا جزءا من الحقيقة، بلا شك هو جزء من الحقيقة، لأصبحنا في موقع المشفق على هؤلاء الناس. أنا والله حين أقرأ هذه الأشياء أشفق على الشعب الأمريكي، وأدرك أنه شعب بسيط، ربما يكون شعبا طيبا إلى حد ما في قدر من الطيبة، لكنه شعب ضحية لنظم لا إنسانية، نظم تنطلق من منطلقات ومن مبررات لا إنسانية بتة أيها الإخوة. في يوم من الأيام تكلم الفنان الكبير الهزلي تشارلي تشابلن يقول إن الجمهور، طبعا هو يتحدث عن جمهور المسرح فقط لكي نكون إيه دقيقين، إن الجمهور بمثابة وحش لكنه بألف رأس. يقول أن يقول من الصعب جدا إقناع الجمهور، ومن الصعب جدا مخاطبة كل أمزجة وأذواق الجماهير. ولو استعرنا جزءا من عبارة تشابلن لقلنا بعد صوغها صوغا جديدا إن الجمهور الحديث وبالذات هذا الجمهور الأمريكي وحش عظيم جدا، راهب وراعب، لكنه برأس صغيرة، ليس بألف رأس، برأس واحدة صغيرة يمكن قصفها إعلاميا. وأنتم تعلمون أنهم قبل أن يقصفوا البلدان وقبل أن يخربوا الديار لابد أن يقصفوا العقول، وأول من يبدأ بقصف عقولهم هو الشعب الأمريكي، هم الأمريكان أنفسهم. وحش ضخم هذا الشعب برأس جد دقيقة وصغيرة يمكن قصفها بسهولة، يمكن إدارتها. وهذا المصطلح حتى يستخدم في هذا المجال المانجمنت، الإدارة، إدارة العقول، إدارة، وفي الحقيقة هي تلاعب وليس إدارة، تلاعب أو إدارة وفق قوانين إيه اللعبة، إنجاز هذا إيه التعبير. إدارة العقول يمكن إدارتها، يمكن صوغها، يمكن قصفها ببساطة. ولأضرب لكم مثلا يتعلق أيضا بحوادث لا تزال راهنة في حياة العرب والمسلمين اليوم. أيها الإخوة، حين غزا العراق الكويت في البداية لم يكن الشعب الأمريكي إطلاقا مهتما بما حدث. ما الذي حصل؟ حدث مثل هذا الحدث أيها الإخوة مئات المرات، وبتدخل أيضا أمريكي، والشعب الأمريكي لا يعني الأمر في كثير أو قليل إلا حين تريد له الحكومة والإدارة أن يكون معنيا فيصير معنيا، فيما عدا ذلك هو غير معني، لا يتحسس، لا يهمه الأمر كما قلنا في قليل أو كثير. لم يكن الشعب الأمريكي معنيا في قليل أو كثير بأن يغزو العراق. وطبعا ربما هذا بتأثير حتى العام الذي وفرته الجغرافيا، فأمريكا في لغة الجغرافيا السياسية هي جزيرة أيها الإخوة، جزيرة عظيمة، قارة جزيرة، هي جزيرة. هذه الجزيرة عاشت ولا تزال تعيش بمنأى عن تجربة الجوار، بمنأى عن تجربة الجوار، مما خفف أو أعدمهم الشعور بمشاكل الآخرين. نقطة ثانية أشار إليها أيضا أحد المؤرخين، هذه الشعوب شعوب هجينة. طبعا مصطلح الهجنة أيها الإخوة أو النغلة، مصطلح الهجنة أكثر مصطلح أو أكثر ما يشيع، عفوا لا أقول أكثر مصطلح، لكن أكثر ما يشيع إنما يشيع في الولايات المتحدة الأمريكية، مصطلح الهجنة، وهم مغرمون جدا بهذا المصطلح، ويريدون أن يهجنوا كل شيء، يهجنوا الأديان والإنسان والثقافات والحضارات والتاريخ. ربما الجغرافيا لا تقبل التهجين بالذات بحكم الموقع المتميز لهذه الجزيرة العجيبة رائدة القوة والعنف أو طليعة الانحطاط بلغة جارودي، مصطلح الهجنة. المهم هذه شعوب هجينة أيها الإخوة، وعهدها بالمواطنة وعهدها بالجذور قريب جدا، لذا لا تعي أيضا معنى لأن يقتلع شعب من جذوره من أرضه كما اقتلع ويقتلع الشعب الفلسطيني، لا تتحسس لهذا المعنى لأنها شعوب هجينة، لأنها شعوب هجينة. على كل، أرادت الإدارة الأمريكية على رأسها جورج بوش الأب طبعا، والذي لا تنسوا كان مديرا المخابرات المركزية الأمريكية في يوم الأيام CIA، طبعا رجل استخبارات، عقلية استخبارات، تتقاطع هذه العقلية مع عقلية الإعلام بلا شك وتتوسلها دائما. الذي حدث، أراد جورج بوش والإدارة أن يكون الشعب الأمريكي معنيا بالقضية وأن يعبأ لصالح حرب تشن لتحرير الكويت. ما الذي حصل؟ ببساطة دول عربية، لا أريد أن أحدد، هذه حقيقة كشفت وفضحت بعد، من حقائق كثير لم تفضح للأسف الشديد، دول عربية حليفة طبعا تعلمون لأمريكا، تبرعت بمبلغ سنذكره في آخر القصة في آخر المسخرة، تبرعت بمبلغ من الدولارات لإحدى الوكالات شمال الأطلسي، وهي وكالة العلاقات العامة، وكالة أنباء. فماذا فعلت هذه الوكالة؟ ببساطة وعبر دقائق ربما لم تتجاوز 20 دقيقة، على شاشة الرأي التلفاز جاء بفتاة كويتية فرت بمحض تقدير الله من أيدي الأفظاظ القساء العراقيين، هكذا تقول الرواية أو هكذا تحكي بالمشاهد، فرت إلا أنها لم تشأ أن تعرب عن اسمها. لماذا؟ لأن أسرتها لا تزال في قبضة هؤلاء الأفظاظ العراقيين، فهي تخشى على مصيرهم، تخشى على أمنهم، ولذلك أخفت، اختارت أو اضطرت أن تخفي اسمها. المهم تحدثت هذه الفتاة والدموع تنهمر غزيرة من عينيها بانفعال صادق لهن، إلا أنه كان انفعالا تمثيليا تلفزيونيا للأسف، بانفعال صادق عن كيف أتى أو أتت مجموعة من الجنود العراقيين المجرمين واختطفت من إحدى المستشفيات، مستشفيات التوليد نساء والولادة، 22، لا أدري لماذا لم يكونوا 20 فقط، 22، 22 طفلا وليدا أبناء أيامهم أو ساعاتهم، اختطفوهم بعنف وبشدة ثم ألقوا بهم أيضا بشدة وبعنف إلى الأرض لكي يحتضروا، وجعلت تبكي. كانت هذه الدقائق القليلة كافية لتعبئة الشعب الأمريكي. أنا أرى أنه إذا عبّ بهذه الطريقة فيه نوع من الطيبة. بالقطع بكى أكثر هذا الشعب وطالب مباشرة بالانتقام. لا بد أن تمارس أمريكا دورها الإنساني الذي لا يفتأ ولا يزال قادة أمريكا وزعماء أمريكا، وكان أكثرهم ربما ولعا بذلك هنري كيسنجر وزير خارجيتها في السبعينيات، لا يزالون يرددونه عبء أمريكا. في الماضي كان عبء الرجل الأبيض عموما، عبء كل أوروبا، اليوم بالذات أمريكا تحتكر هذا العبء، ولذا هي تتدخل دائما بذريعتين، حفظ الاستقرار طبعا المصالح، والتدخل الثاني التدخل الإنساني لوجه الله، إنها تحتسب تدخلها لوجه الله. كيسنجر خرج ليقول يوما للشعب الأمريكي ناصحا إدارته إن علينا أن نتخفف قليلا من وطأة هذه المثاليات التي أثقلتنا وأساءت إلينا، إننا نفرض على أنفسنا أن نتدخل في شؤون وفي بلدان وفي حالات كثيرة، وأحيانا نفقد قوتنا وأحيانا نفقد أبنائنا لأجل فقط أن نزدي الخير للآخرين. علينا أن نتخفف من هذه الإنسانية قليلا. انظروا إلى الكذب، أمريكا أول مصدر للسلاح وأول مصدر للكذب، أكبر دولة تصدر الكذب للعالم أيها الإخوة، والعالم يعرف ذلك. هذه المشكلة، العالم أعني العالم المثقف، المثقفين أعني من هذا العالم يعرفون ذلك جيدا، لكن بعضهم يجرؤ على الحديث وبعضهم لا يجرؤ. أنا أعتقد أننا دخلنا ربما دورة عما قليل وعن قريب ربما أيضا يعتقل مثقفون غربيون وشرقيون، مسلمون وغير مسلمين، بحجة أنهم أيضا يعني يضربون أي في نغمة الإرهاب، لأنهم يذكرون الحقائق والحقائق العارية ربما، وربما أيضا تسن قوانين وتشرع تشريعات لأجل إسكات هذه الأصوات في أمريكا وخارج أمريكا. أيها الإخوة، دقائق معدودات قلبت الأمر رأسا على عقب، رأسا على عقب. ولذا مثل هذه الطريقة أيها الإخوة تغتال كل توجه نقدي لدى العقل الإنساني. للأسف كثير جدا أيضا من الجماهير العربية والمسلمة يمارس بحقها نفس الفعل، إنها تقصف عقولها، يقصف وعيها، أو كما قلت في الخطبة السابقة يستنزف هذا الوعي إذا كان لديها بقية من وعي، وهي لا تدري. انظروا إلى مجمل الثقافة الأمريكية العامة، هذا ملمح من ملامحها. ملمح آخر أيها الإخوة، ولذلك يسمي بعض النقد أو النقاد يسمون التلفزيون الأمريكي صندوق القمامة، صندوق قمامة لا يبعث إلا على الاستياء وإلا على الاشمئزاز. ما الذي يقدمه للعالم؟ ما الذي يقدمه لشعبه؟ من مادونا إلى أبطال الكاوبوي، إلى الأبطال من طراز الرامبوي أو من طراز الرامبوي، الذين يقودون حرب إبادة وتتقبل باسم البطولة. انظروا، تتقبل باسم البطولة. ما الفارق بين هذا وبين النازيين مثلا في باريس حين أعدموا في شاتو بريان 40 مقاما فرنسيا لأجل ضابط ألماني نازي قتل ولم يدرى من قتله، أعدموا 40 مباشرة. نفس التبرير، نفس حكاية ترامبو، نفس حكاية الأفلام البطولية الملحمية الأمريكية، إلى الأفلام أيضا الجنسية الخليعة التي تقتل كل إرادة في الإنسان لأن يكون إنسانا، لا أقول لأن يفهم، لأن يكون حتى مجرد إنسان. في يوم من الأيام قال أدولف هتلر وهو الحائز بجدارة على لقب المتلاعب بالعقول، في الدراسات الإعلامية هتلر حاز بجدارة على لقب المتلاعب بالعقول، كتب هتلر يقول أو قال قائلا، لا أدري كتب أو قال، قال: حين أريد أن أكسب معركتي بإزاء الجمهور العريض فإنني أتوجه إلى الأغبياء منهم، إلى الأدنياء، وإلى الجزء الأسفل منهم، إلى أسفل شيء فيهم. طبعا لا يتوجه شخصيا، توجه بمؤسساته، توجه بأجهزته إلى الجزء الأغبى، وهم طبعا للأسف الكثرة. وقديما قال ابن خلدون فيلسوف الاجتماع الإسلامي، قال إنما سميت العامة عامة من العمى، لأنهم عميان، عميان لا يرون شيئا للأسف الشديد، لأنهم لا يعنيهم أن يفهموا وأن يروا. من كان معنيا حقا، وفي المثل اليوناني قيل أن تحب المعرفة، معناها أنك تعرف، المهم أن تحب أن تعرف، لا أن يقصف وعيك وأن يستنزف وأنت لا تدري، ولا يعنيك أن تدري أو لا تدري، هذه المشكلة، هذه المصيبة. قال أتوجه إلى الأغبياء منهم وإلى الجزء الأسفل أو الأدنى منهم نقاط وسأربح، قطعا هو يربح. قال وأما أولئك الذين ينهجون عن منهج النقدي، لديهم قدرة على التحليل، على الربط، على التركيب، على الفكفكة، على دراسة السياق، وأشرت إليه في أول الخطبة السابقة، أهم شيء دراسة سياق الحدث، سياق كل شيء لابد أن يدرس جيدا، وإلا لن نفهم، لن نفهم إطلاقا أيها الإخوة. ليست دراسة الحدث، دراسة الحدث يمكن أن يكون بها صحفي مراسل، لكن دراسة السياق لا يقوم بها إلا ناقد، إلا وعي ناقد أو وعي نقدي أو تنقيدي. يقول وأما أولئك الذين يستخدمون المنهج النقدي فلي طريقة أخرى في التصرف معهم. طبعا القمع، يبدو أن أمريكا ربما ربما ربما أيضا تنهج نفس النهج في التصرف مع أمثال هؤلاء أيها الإخوة. ولذا أيها الإخوة لا تأخذ القضايا العالمية والهامة والمثيرة من وعي الشعب الأمريكي أي مساحة. قبل في سنة 2000 تقريبا اجتمعت 133 دولة، هي المعروف مجموعة 77، وفي الحقيقة ليست 77 دولة، هي 133 دولة اجتمعت مجموعة 77، وتمثل هذه 133 دولة حكومات 80% من الحكومات في العالم أيها الأخوة، 80% اجتمعت في كوبا وأصدرت إعلانا عالميا أثار قضايا على منتهى أو في منتهى الأهمية والخطورة. لم تحظى هذه القضية حكومات 80% من العالم المطحون طبعا والمهمش والمحيد والذي يراد أن يستلب بالكامل، لم تحظى هذه القضية كلها إلا بأربعة سطور في إحدى الجرائد الأمريكية، لم تذكر إطلاقا، لا في التلفزيون، ذكرت هنا في أوروبا ذكرت جيدا، لكنها لم تذكر في الإعلام الأمريكي قط إلا في أربعة سطور في إحدى الجرائد اليومية أيها الإخوة. انظروا إلى هذا الشعب العظيم، إلى هذا الشعب المثقف، إنه لا يدري شيئا، إنه يقاد أحيانا إلى حتفه أو إلى حتف الآخرين دون أن يدري، إنه حقيق بالشفقة. وهنا قد يتساءل أحدكم وما دورنا؟ لا، ليس دورنا كأفراد للأسف الشديد، لنا دور، لكن لا يناسب مثل هذا التحدي، لا يناسب مثل هذا العبث العالمي الشمولي. إنما السؤال في موضعه أين دور حكوماتنا للأسف التي يراد لنا أن نموت أو أن نقتل أو أن نهمش وأن نستلب أحيانا للأسف من وراء هذه الواجهة، لأنها واجهت حكومات عربية إسلامية أو حكومات شرق أوسطية. الآن طبعا تنبهوا أنه تكرر غير مرة أن هذه العملية الأمريكية، طبعا في البداية سميت عملية النسر النبيل، ثم سميت بعد ذلك لا ندري أو هما عمليتان، هي عملية واحدة منتصلة، وقيل لعشر سنوات عملية العدالة المطلقة، غيروا طبعا لا ندري مباشرة فجأة، والإعلام العربي يغير دون حتى إيش أن ينبث ببنت شفة مبررا هذا التغير. ستطال هذه العملية من 60 إلى 70 دولة. الذي أدري أن هناك أيها الإخوة أن هناك 72 جنسية إسلامية، فهل هذه 70 الدولة كلها إسلامية أم ماذا؟ لماذا بالذات 70 دولة يعني؟ هل هي دول الإسلام؟ ولماذا التأكيد كما تعلمون على عبارة إيش عدم التفرقة بين الإرهاب وبين من يؤوي، وليس حتى بين من يدعمه، بين إيه؟ من يؤوي. وكيف أمكن أيها الإخوة للعقل العالمي وبالذات العقل الأمريكي وإلى الآن، كيف أمكن أن يستبعد الاحتمالات المفتوحة والأكثر منطقية والأكثر منطقية؟ الأستاذ هوفمان وهو أحد خبراء الإرهاب العالميين وهو أمريكي، في سنة 98 أيها الإخوة عقد مؤتمرا نظمته الحكومة الأمريكية، إذن مؤتمر رسمي ليس مؤتمرا شعبيا، مؤتمر رسمي سنة 98، بوريس هوفمان وهو أحد الخبراء في الإرهاب على مستوى العالم. هذا الرجل طلب إليه أن يحدد كخبير عالمي أمريكي أن يحدد الدول التي والجهات التي تتهدد أمريكا الجهات الإرهابية، فكان على رأسها رقم واحد الميليشيات اليمينية الأمريكية المتطرفة رقم واحد، اثنين الجماعات الغيبية العدمية اليابانية، ثلاثة الأصوليون الإسلاميون المتطرفون من الشرق الأوسط. نحن في آخر قائمة، لماذا صرنا مباشرة في أول قائمة؟ ما الذي يحدث؟ كيف أمكن تبرير هذا؟ كيف أمكن تبرير هذا؟ أيضا فرانسوا داجوزان أحد الخبراء الفرنسيس الكبار في الإرهاب وعلى مستوى عالمي، الآن بعد يوم الثلاثاء الأسود كما دعي وصك له هذا الاسم أو هذا الوصف، أيضا قال الاحتمال الأول في نظره هو أن تكون الجماعات اليمينية الأمريكية قامت بهذا العمل، عمل أمريكي عليها صبغة أمريكية بصمة أمريكية، كل هذا مستبعد كلام الخبراء العالميين المختصين، يسمع قولهم في سياق ثم يعتم عليه في سياق آخر لأنه لا يناسب اللغة الواشنطنية، لا يناسب تحقيق الاستقرار. أيها الإخوة، في مثل هذا السياق قبل زهاء 10 سنين، تعلمون عشية قصف القوات العالمية تتزعمها أمريكا وبريطانيا طبعا، عشية قصف هذه القوات لبغداد للعراق، كان ثلثاء الشعب الأمريكي مع حل دبلوماسي سلمي أن ينسحب صدام بجيوشه وفق شروط معينة تأمن معاودة النظام والانتظام للمنطقة. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن الشعب الأمريكي لم يعرف أن العراق تقدم بهكذا مبادرة قبل أسابيع من القصف ورفضت مباشرة من واشنطن، وهذا أيضا ما لم نسمعه بالتفصيل للأسف الشديد. العراق تقدم ووافق، وقبل أن يتقدم العراق كانت الأمم المتحدة وبضغط أمريكي من الولايات المتحدة قد صادقت أيضا على إنزال عقوبات في منتهى القسوة، جمجمت في البداية في إنزالها إلا أنها بضغط أمريكا وافقت، وأيضا بعد ذلك أبت أمريكا إلا أن تضرب ضربتها. لماذا؟ وطبعا كما يقال سارعت أمريكا في خطوة استباقية إلى إنزال جيوش تقدر بنصف مليون، خطوة استباقية لماذا؟ لدرء خطر الحرب؟ كلا العكس تماما، لدرء خطر أن ينسحب صدام سلميا، ممنوع، هذه مصيبة. لو انسحب سلميا خسرت أمريكا لأنها لها مصالح ولها أهداف استراتيجية لابد أن تتحقق، إذن على صدام ألا ينسحب، وعلى العالم كله أن يفهم أن صدام لم يرد الانسحاب وأنه ركب رأسه. كلا، هو تقدم قبل أسابيع بمبادرة انسحاب سلمية ورفضت مباشرة يبدو دون أن تناقش. إذا الخطر كان في انسحابه وليس في نشوب الحرب، ووقعت الحرب. تعلمون أنه ألقي على بغداد أيها الإخوة 80,000 طن من المواد المتفجرة بما يعادل 7 قنابل هيروشيما، 7 قنابل كقنبلة هيروشيما أيها الإخوة. وإلى الآن مات من الشعب العراقي زهاء 1.5 مليون، نسبة كبيرة منهم من الأطفال. طبعا لا نرى العالم يبكي، لا نرى العالم يتألم، لا نرى العالم يرى في أمثال هذه الخطوات الوحشية تهديدا للحضارة والتمدن ونمط الحياة الذي يراد له أن يعمم بالعولمة، لا أحد يتكلم. أعجبني أديب نرويجي أو سويدي قبل أيام وهو من الأدباء العالميين، انسحب من مؤتمر صار الكل يزايد فيه في ضرب من الرياء السياسي على البكاء والتباكي على محاولة، ونحن أيضا نبكي نتألم على كل بريء يسقط ضحية، لكن ليس وفق هذه الوتيرة، وتيرة المرآة والمنافقة، نبكي هنا ونحبس دموعنا هنا. يعني حتى لا توجد عدالة في توزيع الدموع، لا توجد عدالة في توزيع الأحزان. انسحب مباشرة وقال أنا ضد هذا الرياء السياسي. لماذا لا يبكى على الشعب الفلسطيني ولا على شعب العراق ولا على الشعب في كوسوفو ولا على الشعب المسلم في الشيشان ولا ولا ولا ولا حتى على شعوب في أمريكا اللاتينية؟ العالم الأمريكي بالذات لا يدري أن هناك حروبا، لا يدري أن هناك معاناة يومية. لماذا تغتال وتحيد كل الروايات الدرامية الإنسانية اليومية؟ هناك دراما يومية تعاني منها شعوب لا أحد يسمع بها، لا أحد يتكلم عنها، لا أحد ينشن بها الخطب أو نشرات الأنباء أو صفحات الجرائد الأولى، لا أحد إطلاقا. ثم يقال العالم الإسلامي، الإرهاب الإسلامي، المسلمون إرهابيون، أبدا. إن أمريكا هي الدولة التي صدرت كما قلت وتصدر السلاح، هي الدولة رقم واحد تصدر السلاح، طبعا تليها روسيا ثم فرنسا، وهي الدولة التي تمثل أكبر ترسانة عسكرية في العالم. سنة 2000 أيها الإخوة 36% من الموازنات العسكرية العالمية كانت لأمريكا فقط، 36% على مستوى العالم. أمريكا تعيش من مآسي الآخرين، وتعيش إيه؟ برهاب العنف الإسلامي وبإرهاب الآخرين بالعنف الأمريكي، تعيش على الفوبيا الإسلامية، على أن الخطر الآن الأوحد بعد الخطر الأحمر صرنا. وأما هي أيضا فتعيش على الإرهاب الآخرين بالتفوق النوعي للسلاح والقوة الأمريكية، تعيش على ذلك. دولة غريبة عجيبة، لكنها صدقوني وأنا متفائل دخلت في طور انتروبي بلغة الفيزياء، في طور قصوري انحطاط الطاقة. بدأت أمريكا وشبهها بعض كبار الفلاسفة بأنها عملاق ضخم لكنه يمشي على رجلين من عجين، يمكن أن تنهار بين عشية وضحاها. وأنا والله متفائل حين أعلنت أنها ستدخل حربا طويلة المدى على مدى 10 سنوات، أن هذه 10 سنوات ستختم تاريخ أمريكا، ستكون شاهدة على التدهور الكامل لهذا التاريخ الإجرامي العالمي، وسوف يسجل التاريخ الإنساني بعد ذلك كله. حتى هنا في أوروبا سوف يسجل هذا التاريخ الغابر على أنه كان تاريخ عنف عالمي لم يشهد تاريخ البشرية مثله. والحديث متواصل وذو حقية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحمي المسلمين وأن يحمي الناس أجمعين من محبي السلام ومحبي الاستقرار والخير البشري أجمعين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلينا وعليكم والمسلمين معهم بفضله ومنته أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أبرم لهذه الأمة المحمدية المرحومة أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أنوف أعدائك، يعمل فيه بطاعتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجمع أمة محمد على أمر خير ورشاد، اللهم اجمعها على قلب أتقى رجل واحد منها يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك ونضرع إليك ونبتهل أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر المسلمين، واخذل من خذل المسلمين ومن تآمر عليهم ومن مالأ عليهم أعداءهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. يا عزيز يا جبار يا قهار يا منتقم، اللهم عاجلهم بعقوبة من عندك، وأدر عليهم دائرة السوء فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، فاكفنا اللهم شرورهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه من فضله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.